المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. فصل. والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه، ولا يصار إليه إلا بعد تعذر الجمع بين النصين من كل وجه. وأما القياس فهو تسوية فرع غير منصوص عليه بأصل منصوص عليه إذا كانت العلة واحدة، بحيث لا يكون بينهما فرق. وهذا مبني على الجمع بين المتماثلين في الحكم والتفريق بين المتخالفين، وهو حجة عند جمهور الأصوليين، ويتفاوت تفاوتا كثيرا في قوته وضعفه. ومن القواعد المقررة: اليقين لا يزول بالشك، والأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزال الضرر بالضرر، والضرورات تبيح المحظورات، والعجز يسقط الواجبات، والمشقة تجلب التيسير، والرجوع إلى العرف في كثير من الأمور. والأصل في العبادات المنع، فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله. والأصل في العادات الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله. وكل ما دل على مقصود المتعاقدين والمتعاملين من الأقوال والأفعال انعقدت به العقود. والمقاصد والنيات تعتبر في المعاملات كما تعتبر في العبادات، ويعمل عند التعارض بأقوى المرجحات، ولذلك قد يعرض للمفضول من المرجحات ما يصير به مساويا للفاضل أو أفضل منه. والله أعلم. تم، والحمد لله وحده، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.